الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعليمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. إن شاء الله آيات رقم كيدي هي تضوية تضواتنا سورة يوسف كميد أبو كبل لابن يا درسيين قصة النبي الله يوسف ومراحل كلب كلا قديسا سوما ريسيبا كسو جل وقن تنبين وحنسو قادة مركي بن يامين ألاب تيسي صاعي ملي قلد حقري وقال ذي المن نبي عقوب الهي اللي يري سفريه إستاق وحال حدينه ومركا ايابين ايجي ياب ايجي وكن نغط وعيكو دارتين وادوكتين انانو ايماني ارضين انفسادين توق لمنه وحال لي ابالكي سمحون نغون ايا هداد بين شاكتان وحي لهين جزيهيس وحاو ايا الروح اللقه الى الاب تيتا استقونين لقاتهم با جزيهيسا سيدان بانا نجزينا ظالمين تفتيش كيبا باللوضي وويلشي نمانك كرا لغو باللوض مركو قد ميسا كيبا يامين بالاقة صوصان إلهي با إرساسان يوسف كيد كأوبرني مونا أهادين ولالكي با يامين كي قادان لها وقبصان لها دين تملي جاهدوكو قادي لها مصر إلهي نضونا موي من كان نضونا درجات كيسا سلام أقادنا بو إلهي عدي علمي وصاحيبا وعدك علمي بلن باجيك لمنك وي خجلين مركي ألابتي بنيامين لغا سوسا قالوا وحيدهن من المن نبي يعقوب إن يسرق هدو حضي بنيامين فقد حقيقة سرق وحا حضي أخ ولال له إساق أسقنا ذي بعد من قبله ري وحو حضي ويوسف كي أجيلان إليه ولال لي يبه ري وحو حضي لكن محيدهن إن يسرق بينهم إن أنتوا أداة تشكيل هذو حري أنظمهم إنه حري لكن هذو حري walaal u lahaaba horey wuxuu xadin marka waxay qarinayaan bahbay u leeyihiin marka tuugada bah ye u leeyihiin barax ila leeyda qaaluu waxay yidheen in yasriq haduu xaday banyaamin faqad xaqiiqa saraqa waxa xaday akhun walaal oo lahu banyaamin u sugnaaday yaa min qablu horey beri hore waxa wa yuusuf kan ay u jeedaa yuusufna waa maqlaya fa asarraha kelimada soo socota waxaa qarsaday yuusufu yuusuf baa qarsaday fii nafsihi naftiisu ku qarsaday hoos buu u yidhi walam yubdiha ma muujinin kelimada allahum iyaga uma muujinin qaala wuxuu yidhi waatan kelimada u qarsaday antum sharru makaanan wallahu aclamu bima tasifuun intaasu hoos u yidhi antum idinka sharun ka shar badan makaanan xaggii makaan ahaan kaad leedihiin waxbuu xaday idinkaa ka shar badan walaalkiin baad xadeen ood ceel ku rideen ood iibsateen idinkaa ka shar badan antum sharun makaana wallaahu aclamu ilaahay baa og oo aqoon u leh aclamu ay caalimun ilaahay baa og oo xogaal u ah bimaa tasifuuna waxaad sheegaysaan tuugaynu ahaa iyo inka maxay tahay haddaba dhacdada ay ku eedaynayaan yuusuf ay leeyihiin hadduu kani xaday walaal u lahaabaa horey u xaday ay leeyihiin waaba laba qisaa la sheegayaa labadu midna tuuga rasmiya ma ah qisada hore waxay tahay yuusuf awoowihii oo hooyadii dhalay yaa sanam lahaa oo sanam caabudi jiray odayga awoowihii hooyadii dhalay oo sanam caabudaya buu yuusuf oo yari arkay wuu ka xumaaday cibaadadaa sanam markiiba intuu sanamkii habeennimo ka xaday oo sanamkii iyo bakti uu isku xidhay yuu dariiqa la maraaya ku tuuray isagoo ihaanaysanaya inuu cibaado lahaynna tusinayo odaygii baa gabbaleeyo waryaa iga xaday ilaahay waryaa ilaahaygaygii baa la xaday de aroogtii baa la arkay halkan isagiyo bakti isku xidhxidhan oo yaalla odaygii wuuba ka tanaasulo wuxuu yidhi hadduu ilaah yahay lama xadeen baktigan qarmoone urayana laguma xidheeno odaygii wuuba iska daayay bahalkii cibaadadiisa lama xadeen baktigana laguma xidheen hadduu ilaah yahay baktiga iga daaya buu odhan lahaa buu qisa waa taa waa sanamkaa uu ilaahay darti iyo ma garanaysa tawxiid u heelin iyo shirki la dagaalan yuusa u sami qiso kalaa jirtay oo yuusuf iyo banyaamin ba hooyadood yari bay ku dhimantay yuusufaa laba weynaayo banyaamin umushisiyo ku umulraacday hooyadood marka waxaa soo korin jirtay oo hayin jirtay markuu sii yaraa yuusuf eedadi oo ilma ina nabi isxaaq oo yacquub walaashi ah yaa hayin jirtay markuu waxoogaa koray oo mid magaranaysa caruuraha iyo raaci kara uu noqday yuu yacquubu yimid oo wuxuu yidhi wiilkan waan jeclahaye ma garanaysa wiilka isii wiilkana inuu ii muuqda mooye kama sabri kare islaanta eedadahayna waxay tiri anna wiilka saasoo kalaan ku ahayo hadduu iga libdho walbahaar iyo dhib baa igu dhacay iidaa wiilka ana haysanaya yuusuf baa la isku qabsaday eedadii iyo aabihii baa isku qabsaday odaygii baa dhaartay inaan wiilka aan kaa qaaday yacquub baa dhaartay islaantii waxay tidhi eedada ahay haddaba maalmo iidaa aan maalmaha ma garanaysaay ka bogto dhowristiisa waa yahay buu yidhi maalmo u daay faashan dhexda lagu xidho oo kiishadda ah baa jiri jirtay oo nabi ibraahim lahaa oo kadibna isxaaq oo caruurtiisa u weynaa ismaaciil mooye inta kale u weynaa yaa dhaxlay weynankayna isku dhexli jireen kadibna gabadhan oo ilmo isxaaq u weynayd yaa dhaxashay baasha dhexda lagu xidho islaantii eedada ahayd oo yuusuf say ula hadh ilaahay xeeladaysanaysa yaa markay maalmihii joogtay oo yacquub u yimid oo inuu wiilkii kala tegaya ay aragtay iyo kiishadii wiilka ugu xidhay dhexda maradaana markaasee dusha ka maray wiilkii markuu yacquub la tegay ilaahba waxay istiri war kiishadii baanu weyne maydinkaa naga xaday kiishadii baa la deydeeyo waxaa laga soo saaray yuusuf dhexdiisa eedadii baa ku miinaysay eedaduna waxay doonaysaa si ay ula hadho oo waa kan laleeyahay qoladan diintooda waxay ahay hadduu ruuxu wax hado isagiin la qaato oo bidoonnimo loo qaato kiishadii ay ku miinaysay baa hadhow laga soo saaray war wiilka wakaasoo tuug buuba noqday hadde waa wiilki waan qaadanaya waayo hadduu xaday waan kaaga tegayaa buu yacquubnay sidiiba eedadina kula hadhay bahashaa iyada ah oo lagu miineeyey لوضع بعضا لما دبل الشيخي قالوا إن يسرقها دو حضي بنيامين وصاع ملك حضي فقد حقيقة سرق وحا حضي أخ ورال له إساق أسقنا ديبا من قبله ريء حضي فأسر وحا قرصدي هاو كلمة صوص عطا يوسف وقرصدي في نفسه نفسي سأمه مقشي عد كلمة مقشيني ولم يبدها كلمة مموجن اللهم لمن كان ولا إله إلا النبي يعقوب مموجن قال يوسف وحي واتن كلمة قرصدي أنتم إذن كشر كشر بدن مكان حقا مكان أهان يا مرتبة أهان كان ليدهم وحلو حضي ولكن بابا إذن كحدين والأبيه كحدين والعيل كوه دين والدل وقترق الشيء ومرك دمان أدي إبستين بدود أدي إبستين أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون أو وحد تلمام إسان إلهي بأقو عالمكو أو إني توقع أهيدي إنك لي سنم كانوا مجرم إزاي عبادة العابدة يكحما ما توقع وشرك الله منكر لبابين أي ألابتن سأددي أي أرسى أقلس ما توقع والله أعلم بما تصف وإياه فشلات دعضي مكة يقانا حكومة إن لقاتنينك ألابتي سلقه له فيامين إنه يوسف الله رأي نغط بري يوسف وقعدين مكة قالوا إلما النبي يعقوب وحي إليهن يا أيها العزيز إن كان عزيزك يا شرفت له إن له إن كان يوحوليه بيامين أبا أبو لي شيخا أو وايل كبيرا أو سيوين أدو قبوبي مركا مد كلا أو ولالك ما أهي وكان كراهين باديوه كلين تايا كاسو أبهن أدو جعلان جري كامركو وايينا كانوا كأرسراء وكيكا سنوويستا وحال يشاء النعوصة مفشا فخذ قادة أو قبصو أحدنا إنت لنا كلمت كميدة قادة مكانه كان بوز كيسا كما سيدا يوضي أبيها يجعل أنه قيني إنا أنه نراك وانكو أرقنا من المحسنين كو سمفلين أتكميتا مروا البواد نوصة مفشاين إنت ما أنت النعوصة مفل أنك إنت لنا كلمت كميدة قبصو كان أبيها أنه قيني سيدا بلانتي أسوأ قالين يا حبيب حسوسين وبريو أيوسف بريو يا. قالوا يا أيها العزيز عزيز ومن كان شرفت له إن له حولي كانت قادتي أبا أبو لي شيخا وأييلا كبيرا وسيوي أدو وأييلو فخذ أحدنا مكانه فخذ قادة أو قبصو أحدنا طبعا كما ينكلمت كميدا قبصو مكانه كان بوس كيس كان نوسي دا إنا أنغو نراك وحنكو أرقنا من المحسنين كو ونانك فلا إيسما فلاينات كميتهاي وارسدا ييلا سدا ييل وعبشو فخذ حدنا مكان إنا نراك من المحسنين ومد أنك نقمد قادة وحنكو لينهي أبها النهضو كنوى يبيامين يكوى نقمد كدوى اسكسو لباطون ماي فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة إننا نراك من المحسنين فقال قال يوسف معاذ الله ما جنجل يا إله إله ما جنجل وحن كم جنجل إلهي أن أخذ إنا قادنا عن قبصنا إلا من أحد موي وجدنا أنه هلني متاعنا ألابت الندي عند وقت زنجل معاذ الله إلهي بان ما جنجل وحيث لك أنت أعود معاذ الله أو أعود وحن مجنجل يا معاذ الله مجنجل يا إلهي ومستر معاذ مجنجل يا إلهي حال بعد شكتين وظلمي ظلمينا إلهي بان كم مجنجل قال يوسف فاجر معاذ الله مجنجل يا إلهي بان ضلب يا أن أخذ إنا قادمان إلهي كم مجنجل إلا من أحد مويه وجدنا أن كهلنا متاعنا ألارت الندي عنده إساق أكتيسا إنا أنه إذن هدان متكلا قادنو لظالمون وابنونا متكلا هدان قادنو ظالمين بانهايو لأنك كيس كالقلي موي نمان هاي هدان قادنو ظالمين بابنونا واي تعالى يوسف باي أعوذ وحن مغان قلي معاذ الله إلهي مغان جلي ديسان مغان قلي أن أخذ إنا قادنانا كم مغان قلي إلا من أحد مويه وجدنا أن هلين متاعنا على أبتناد عنده أكتيسة إلا من سرق متاعنا مؤرن كانوا على أبتناد أكتيسة كهلين بنتو سكيل علينا إلا من مويه وجدنا متاعنا على أبتناد أنه هلين عند ولتي سانو كير إن أنه إذن إن كره دان قادنا الله ظالم ونوانو فلما وقت استي أسوء أي قوستين إلما النبي يعقوب منه يوسف مركا إكا قوستين ويبريدين وحبكا قوائين خلاصو ويقارو ذي قار بأبحين وفق بي هلشان قرد إسكريين خلاصو ويقار مقرد ضدكي كلا لنا عقبحين نجيا حال أيهم كوفق أي مناجين أي وفق أي قال كبيرهم منك أقوى إنابي ألم تعلمون لمن يهم يدان أغين أن أباكم أبهين قد أخذ إنو قاضي عليكم دشين موثقا بلا عهدي إنو إذن كقاضي ومن الله إلهي حقيتك أهد ومن قبل هري هدى كهرنا ما فردتم وحي أتوقع بوض فشين ميدان أغين في يوسف يوسف سأتوقع بوض فشين ميدان أغين مرة دي صداتا وهري يوسف إنو أغوق بوض فلي ومانتنا أبهن بلا أدك أنك سوقاتني وبيامين أينان وذين فلن أبرح الأرض أرضنا أن جوغنين مصر أنه كتنازول مايو حتى يأذن لي أبي أباه إلى أويئدمه وفصح يسيو كالا إيجيلا أو يحكم الله لي أما إلهي أوئي حكمه ولكن بيامين بإلهي أوئي صوفكيو وهو إلهينا خير الحاكمين انت حاكمين انت وحكمت كأو خير بدن ويا إلهي وهو انكره الجينية إنه ما إيسو الدعي ولكن ewaan idin la dardaarmayaa anuu ardaydan ka tagmaayo aabahay waji aan ugu hagaaga garan maaye irjicuu noqdo idinku ila abiikum aabihiin u noqdo oo dadkii ugu geeyay raashinka mar saddexaad bay raashinkii wadaan moogta irjicuu ila abiikum u noqdo xaqi aabihi oo warama oo faquulu waxa tiraadaan yaa abaana aabahanno innarna ka wiilkaagi banyaaminaha saraqa waxbuu xadaydha wama shahidna mar khaatimaanaan ahayn oo markuu xadaayay anagu maanaan arkaynin إلا بما علمنا وحن أغين مل وحن أغين ألمتي سئل لك سوداح بحية ساعة لكن مركو حقادة لي ما أننا نركي من النبو وما شهدنا ما أننا حاضرين ومرخاتية وقبجوك ما أننا كاهين إلا بما علمنا وحن أغين وساعة ملي جاين ألمتي سئل لك سوصارين وما كنا منا أننا هين آبو مركي هورين كلب اللميني وبيامينينا كينين أنو موثق كلب جليني وما كنا معنا نهين للغيب غيبك حافظينك واحد يي او يقولك واحد دونه يينا وحنا دعي دونه يينا ملي جنينا قبصان دونه دي وحنا دين معه فلانت مركا إلا جلين أبوض وحويري إلا أن يحاط بكم إلا إذن كورموي وأواج إذن كعلص أي إذن كتب عدم ويينا كيني سامبو فلانكا قا إحاطة دي باقا بسطيني منك أواج كاتن بضان بعلا دولي وما كنا ما نانهين للغيب حافظين غيبك كو حافظين ما نانهين يا أبو نقرهم يسن مهيسي واسأل سؤال القرية مقالة سؤال واسأل القرية أهل القرية سؤال التي قرية كنا آنهين فيها قرية مصر إنو دحجو ابن أعضضن كالدعضي فالسلع إنا يا هيدي إنك يا أبو إنت تقول أدرك سؤال ده لقد عيال الدون يا يعقوب والعير عنا صفره إن السؤال ده التي صفرها أوه أقبلنا أن سوقا بنا فيها معها صفيه إيقنا مقرنها إسايا حقا يكن عانيين تكيين مصر راشنك فقادنا إيقنا بالويدين دعوه صداه إيقنا والعير التي أقبلنا فيها وإنا أنقنا لسادقون هم بأن الشيقين صداء به نره مالك يوسف بريد وبريد يوسف إيقا قوستين بيقار نمانك أبحين إما نبي عقوبة طبعا كودي بأن ملح إذكري فضئي طالع ملح الإذكري waxay sharaxyadu qorayaan talada ay roogrogeen xitaa inay kamid ahay dagaal inay isku dayaan oo dagaal ku qaataan banyaamin waye nin xoog badnaayo iyaga kamid ahay oo rawbiil oran jiray yaa wuxuu yiri war masar waa intee suuq sarariyeed waa intee walaal la yiri waa 10 wuxuu war ma 10 ka iga qayb ama meeliga nin qeyla weyn buu ahaa hadduu qeyliya bani dumar ka maqlo dhan xalosh ilmuhu ka soo dhici jiray hadda inta yusuf inta ay buu yiri waraade ama ninka noo sidii hadii kale intan qeyliyay dumar ka masar joogo dhan hoon weyn ba intan furo yaa ma garanaysaa tii uur laba ilmuhu ka soo dhacay wax ka sabab uu isku dayo waa ku guuleysan waay waa ku guuleysan waay ninka noocaas oo rawbi la oran jiray مركو عروضة بالي حد كنيه ساسا انت سيد قرح النظام بمرضة سارة وقصوا بحجي مركا مركو ساو عروضة بمينتو يسنفية بقيلة دوي سيدين يا مركا كلا سيدين كريماي مركو ساو يصبه فينا وحالو دمين جيل الروح يا نبي يعقوب هدو طابتو دمي جيل لكن عدك لا هدي طابتو مد ميني مركو أركين يصبه فيه بو نبي يوسف كو يرويل يرو دالي حقا كمرو طابو ويل يرو يوسف دالي انبا حقا قيب دو طابتو وريا اي طابتو بو نمان كي كو يري والاليها ري نبي يعقوب اي طابتو كما نان طابو نبا ييقنا يجي أدو قصة دا سنا دقالك اي دمعين واكو قولي سنوات marka waa marka ma garanayso ila la leeyahay ma garanayso aan u tagi maaye abihiin la u leeyahay ninkani dardaarbu qala kabiiruhum ki wakii xaga daada ugu weynaa baa la leeyahay waa rawbilkaas ugu daweynaa may wakii xaga raayiga ugu weynaa baa la leeyahay oo yahuuda ah yahuuda nimanka ugu garasho badan falam mastay asu markay ka qoosteen minhu yusuf xajiisi way bariye iyo xulba kaga qoosteen حتى دقال انت يكون هميين اي قوستين خلصوا ويقار نغضي يعني يجب خالص نغضي نجيا اي مناجين حاليك وفقه قال كبيرهم كي اقوينا سنا ورهوبيلا اما قال كبيرهم كي اقوينا رأيا ويهودا الله وضع بوال الشيقية وكي اقو رأيوينا وكي اقود اوينا وحو يري ألم تعلمون من يهم ييدان اغين ان اباكم ابيهن يعقوب قد اخذ عليكم منه اذن كقال موثقا بلن ومن الله إلهي مجعيسا ويدن كلا بلن ومجع إلهي ويدن كل داري لتأتنني به إلا أن يحاط بكم وكيل ومن قبل هرين ميئي لأن أغين ما فردتم سأدوك مضفشين في يوسف وأن أغنه هو يجوابك سيدا مرضيت فلن أبرح الأرض أرضنا نوء أن جوغي مصر كزولي أن مايو أباهي وحن الله ارتك قرن مايو حتى يأذان لي أبي أباهي إلى ويدن ويسو كالا إيلا أو يحكم الله لي أما إلهي إيه حكمه حكم خير إلهي ولالك إيه صوفك وهو إلهي خير الحاكمين أنت وحكمتك أو خير بدون سيدا ويهي أنو ودنك كتك مايه إله إلهي مقرنا إزايو حكم خيري حكم أمو أبهي إذن إسيه وان إذن لدر دارمي يرجعوا إلى أبيكم فردير النقضوا أبيه متقوا الرجين كان ذاتي أجي هو رمى أبهن فقولوا وحاتر هذا يا أبانا أبهنو إن ابنك سرق ويكاجي وحبو حضي وما شهدنا ما نارهين مرخاتي وقبجوك مركو وحدي إلا بما علمنا وحن أغين وعلابتين لغسو صاريمون وما كنا منا نارهين مركي هرين كلب اللمين آبو للغير غيبك حافظين كوحب جيو سدا وحدو عدوني إيا غيب كان يأينو ويلك وحدي دونو ما نان أغين إنا أعداد سدا تهي ويلك وحدي وسدا ملقي مصر وكوهري وسل القرية أهل القرية قريدي أن جوغني أي مصر أهل كيدا انت تدعو درسته سؤال لويدي الله تي قريدا أكمنا أنقو عن مهين فيها نحضيضا والعير وسأل أهل العير صفرها أهل كودي دادك صفرها أهانا ويدي الله تي أقبلنا أن سوق قابلنا فيها معها وصفره يقب كي من شام يقب صدود الهاشم دونك وإنا أنقو لسادقون رنبا نشيغينا سدا بها وابهن أول رمى أنا إذن راعي ما يو arladan aan joognay ka juuli may sidii buu kaga dhabeeyo ninkaas waa ka halay nimankii kalaan oo sagaalkii kalaan way sii qaadeen magal gaadiidkii iyo raashinkii oo shaam bay tageen oo aabahood bay u tageen oo warbixintii bay dhiibeen sidii wax ahaabay warrameen ee nabi yaquub miyuu ka rumaysanayaa nimankan awal buu wax ka ogaaday xaaladoodii qaala yaquub wuxuu yiri calayhi salaam bal wiilkay wax ma xadin tuugna ma aanan dhalin سولد لكم محايدين قرحصي أنفسكم نفتينا أمرا أمر إذين قرحصي فأمره يعني أمر كيقنا صبر جميل صبر جميل هو قرح بدن إنا سمروا يحال ضيد عسى الله ألا وثب المدنية أنكر جيني أنكعد صنيا أن يأتيني إنو إيكينو بهم إلى شهيدي جميعا دمان إنه إلهي هو إلهي العليم وكيوح والبعك الحكيم وكي حكمة سدح ويلبا مركا كما قن يعقوب يوسف هنا يسوي كسامرين يديب الحسوسين يهي كوري طوان كي حدقي عضيات يضيحي سجودة يهي إن يوسف داد كريم سجود دونه يوسف هنا نال الله كل مدونه وآمي سيه بيامين اللي يلمالي جمال ضربان الله علي كي يقوه إلا يسوه هكاكي وعليه اسمه وكذا دارك جبحين أيه صدق يا ويل بكمل ما كصدق ريبا إنه الله إيه كان أبو الله مديه يقولي مو منكم أقوى صمود هذول بلا كرمه إلهي يقول الجيء قرجال كرجي قال يعقوب يلي بل صو بل وحو حضيز كذا والكيوي سولت لكم وحائدين قرحصي أنفسكم نفتينا أمرا أمر إذي قرحص فأمري أنك أمر كيه ما أنت إلى قدبري صبر وصبر جميل أو قرح بل عسى الله الله وحو المذيه ينكر الجيد أن يأتيني إنو إيكان بهم إلى شيء صدح ديما إنو إيكان جميعا أمان محايا لإنه إلهي هو إلهي العليم وكي وحو البعض وحالة إذي أقيه الحكيم وكي حكمة بضع سداس كل جواب وعي صدح وكم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مركو سدا وأهلي يكجي تلين منك ولشي تقول لي وتولى وجه تلي يعقوب عنهم إن عن بنيه ولشي تقول كلام يقابل سناب كجي تلي وقال وحني يا أصفاء مروق ذي على يوسف على فقد يوسف يوسف ويتدى أنواي مروق ذي أنو مروقون يي هذا أوارك يا فحضري انت ساقدر ومروق ذا الله يريبا هالكاس سورتي وتولى واجه هو يعقوب عنهم عن بنيه ويلشي سيء قابل صناء لها ذيب كجيت سري وقال وحني يري مروق أفك علي جعلك يوسف قرصونا باك عي وحو يلي يا أصفاء مروق ذي على يوسف على فقد يوسف ويتدى يوسف أنواي أن لم مروق إثنائي هذا أوانو كيف أحضري وقت قال لقال يصوح هذا وبيضد وحا عطاتي عيناه لبدي إن دودة يعقوب عطاري من الحزن مروق أو قد بلا عطاري أو فهو يعقوب كظيم أي محزون كي مروق يسوي عنده واقوة إن مدوي إن عطي إليه أنت مدوي بولا عطاتي أرقونا واقع كل حياة لمدوغة نادر كيانا مرايب للمود وإن دبعي لي ولي إن ديبا أنت سدو المدو قد عيسي يعني دي أنت عطاتي وعنده واقوة بيهو دي أيضا مادين يو أرقي كتك وتولى عنهم عن بنيه بكجيتي وقال وحونا يلي يا أصفا مروغة ديدي على فقد يوسف على يوسف على فقد يوسف أن مرغون إيه هذا وانو كيف حضري وبيضد وحا عطاتي عيناه يعقوب لبدي سين رضا عطاتي من الحزن مرغة أوغا فهو إساق كظيم أي محزون كي لمرغة قليو وإلا يابين ويلا شيسي مركو يوسف سوقاتي بيامين بابا قرر يا ماشا لقو هاي يوسف كي واني يوانا بسوقاتي مركاسي أغلى يابين قالوا وحيدين المنى بيعقوب تالله بان كبارناي تفتأ ما تفتأ كتنازل ميسي تذكر إن الشيخ شيخ يسو يوسف يوسف أم بالهين إن يوسف شيخ شيخ كزول ميسي حتى تكون إلى الهاتي حرلا مد وادي أو جاري ودوادي أو تكون أما الهاتب من الهالكين كوه هلاك سماء دين طيبة إلى أدمتك أما دماشي جاري ودوادي يوسف يوسف أم بالهين ما تقول يوسف لما يعنبا يوسف يوامي يوامي بهالغني لا بالعنك بولي يوكو عطينا يا نبي ويكو قصبيا نبي جينا وحو أميسان يا يوسف ينور يهو لكل ميتو قالوا ويشي تالله بان كطارنا تفتأ ما تفتأ نفي بهالك أو قدر وفتأ مضارع علي تفتأ ما تفتأ كتنازل ميت تذكر يوسف يوسف إنا تشيك شيكي كتنازل ميت يوسف هم بلغاسي حتى تكون إلى آدهات حرلا أي قريبا من الموت مدجاري ودوالي أو تكون الأهاتب من الهالكين قوة انتهي هلاك سمي بأتك من نور سلاسي كيلين وحاياك أن ما تقلب كل نقطي بيامين بابا لك سمي صناعي يوسف سوقاتي أو سوقاتي يا وحكا لكل نقطي وبيضد عيناه من الحزن فقد بسره وإن دبالي من شدة البكاء حزنا على ولديه فهو كظيم مملوء القلب قلبي جيسا وأن لقبوحي والبهاري حزن قالوا إلى شتيب أو جوابي تالله تفتأ ما تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرلا قريبا من الموت أو تكون من الهالكين حتى تكون مشرفا على الهلاك أو تهليك أصلا أما مريقة بعد لقمت تانو كجواز. قال يعقوب وحيد عليه السلام إنما أشكو وحان أشيغانيا بطي والبهار كيغا إيا وحزني مروغا ذايدا إلى الله بان أشيغان إذنك وحلا إذن شيغان ماي وأعلم وحان سعوغيه من الله ألحقي وحان كوغي ما لا تعلمون وحيدا إذنك وغي كوغي يتوان كينا يعني يعبر طبع فعن سجود الدونه تسانوغي ومنام كيساق أهبوهيست هودا جي مركو لها يا بني لا تخصصه ياك على إخوتك فيكيدون لك كيدا سيدان وكبقاي انت فضل يسا دريمان يوسف انا مقدر هلقا يوسف كسوكا مركا كما قوصني يوسف قال يعقوب بايلي إنما أشكو وحان أشيغان ايا بطي والبهار كيغا ايا وحزني مرغده واسلام معنا بطي يحزني إلى الله بان أشيغان ايا وأعلم وحان أغه من الله إلهي حقي وحان كأغه ما لا تعلمون وحيدان وين دو إداية إلهي بان أشيغان ايا باهي داي ساسوي أشكو غمي وحزني إلى الله بان أشيغان ايا إذن كوحوة إذن شيغان ماي وأعلم من الله ما لا تعلم أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون أنتم فأرجو أن يرحمني إنه إله إنا حريسان رجينا ويأتي بالفرج من حيث لا أحتصب مالك إياه يقول هذا صادر إياه يقول صادر وحول إياه بريه وإلى شهيديه إذهبوا أرضي أعطاق فتحسسوا صادر إياه من يوسف وأخيه بصادر إياه يوسف ولالك بنيامين با أرضي أصادر إياه ولا تيأسوها قوصننا من روح الله إله رحمة ديتا يوسف الله إلى رحمة إله بكمتا رحمة إله كقوصننا ولا تيأسوا من روح الله إنه حال يشاني لا ييأسوا كما قوصتوا من روح الله رحمة إله كما قوصتوا إلا القوم الكافرون قوم قالاء وإن إله آمن سنين أم با إله رحمة ديتا كقوصته عد مؤمنه كما قوصته أرضي أوه صوت إيدي ووركو دي صوب عربالة تحسس وصمي أخبارتو دي أتوء وقاتان يوسف يوالالك بيامين وكي كبير كأهكمات دارينه دي كبير كيساقو نيلا قبصدين ماءها وعداوة قبصدين نيلا وايين ماءها وانينو خجلات أبيه كسو هقاقي وايئو إذكجو وقه مقرانا هزي ودن كاوي مصر إذكجو مالك الله ماذا نيلا للاقيها من الله يسلمين اللا وايبو ليه يسوط ايضا يوسف بابا نمان كي هوريا الله يقولنا يوسف نولبا كي حساب طمي مايا سيدا سوحدنا ايه يا بني ويلا شيديو يا بني ويلا شيديو اذهبوا تقع فسقال كي كالك وطقع لي فتحسسوا صوت ايتايا ووركي سيئ صوب عربارة من يوسف اي واخيه يوسف اي بنيامين بسور هذيو ولا تيأسوا من روح الله هكا قوصنا رحمة الهي لا تغنضوا من رحمة الله وفرجه وتنفيسه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سيدي بيالانو هذا من يمنك ويصوض الرائع فيرهين الراجل باللو دوني وعبارو دي الراجل مربو ودماني ملك لو الراجل لقى قاتا مجل مركبو وين مصر لوكو ويصوض تاقين مك فلما دخلوا مركا يوصو قالين عليه على يوسف بيانين وزر حيثاني سرير بيوسف وقر حيثاني قالوا وحيدهن يا أيها العزيز يوسف إلا هذا يا عزيزو منك شرفت يا عزيزك بدنايو مصنا وحانا تابتي أنقن كلها اللينا وأهلنا أهل كنقي يددك نقينا وحا تابتي أنظروا نب قاجوا يا أبار يا قحدي يا نتابتي وجينا وانو لنمي ببلاعة لعق يا بداعة لنمي مزجات أولدي ذي منك لودي بابا صوتوري مزجات مدفوع بها ثلاثة الدفاع يا الله سطوري افعوا في نوفي لنا أن نجا الكيل ميس كنوفي وما أنت نرهاشين كنوميس وتصدق علينا نقول صدق يسوع لعكت الليلتين نجا قادتون نجا أقبشي رهاشين كان نوميس نقول صدق يسوع إن الله إلهي يجزي وحوجزي يا المتصدقين هو وحصدق يسوع خير إحسان صدق يسوع إلهي جزية أو خير كل جزية أول بمتصدقين تتكمل هايدة سلاجي المان ترى نوية وأني ما كي عشان عطهم بيبا بالعدين هن رجل الله صادين بمين الديدي وايا أمة بعد جاجو لمن هيسا هجا ما كان بوا حكت أنا ضد كان ما تدري أمة دنة جاجو ما كان يوم عروس أو لمن مركي الله والله يا ميدي وهمغري بيدهن سومالي مركي وهمغري يا دارم مركي بوا حكوب بالعدين حق رجيم يا بارتي يا قهدي كودا واي فلما دخلوا مكي أسوا قالين عليه على يوسف وعزيز مصر قالوا وحيدهن يا أيها العزيز عزيز مصرنا وحانا تارتي وأهلنا وحا تارتي الضر ربنا تارتي وقاجية قهدي أبا وجينا وحانو لني بدون نهدى سيدنا ببضاعة لعقبان سيدنا مزجات مدفوعة للدفاع أيها الذين يون لقادنا إنه ضدك أي ديدا يا أوفي لنا نو وفي ونو كامل يال الكيل ميسك أدراجين كنو ميسي نو وافي يال وتصدق علينا نقول صدق يسو لعكت أقبل كذا نقول صدق يسو إن الله إلهي يجزي المتصدقين متصدقين جزية وخير جزية وحال يلي انت هاسي أفكا وغشيكي لكن وراغنا ويوكينين أي يعقوب كوالان أبي وراغ مصوقوني بلكي كإيمان أيين غلطان يو يعقوب وراغ صوقوني وراغ ليو استدان وراغ يهضو فرطي يوسف وحاكو قرن عزيز كمصارو أنه رير بانونا رير لإمتلاي بانونا رير لإمتلاي بانونا أولو غي أمياهم دب على وطوري أدام كيو نمياد كطوري أبها إسحاقنا ولا قورعي وأمركي اللي هذا و كلا جور عين إسماعيل هاي إنه إسحاق هذا خلاف كجوجي وأمرك اللي هذا إسحاق بوه أباه إسحاقنا ولا جور عين أليرك إسماعيلنا غربة لغوي تحامو يسجي هو جرا ما كوا علا وكيل لغطور أنا ويل أن ضلي أن أدرج على باجري ويل كيوان واي مالو قالي مالو نقول يربح البحرين مالو قالي وان واي مت كلو أي كارس كه يا أيام بان كي أنج على كسر لغوي تنجري كين أضاها هيستا أنه غير كهرير سحان بارنا وأنه كصبرنا إلهي بأن لو درقاري جي إيسو دا ويل كيجا ويل كان وعيبا كسر لويسانا يا إيسو دا حديكا وانكو حبارا يا حبار تطوف فرع كفرع ملقى مصر وراغ إساسو كو قرمت يسور ديبا يسفا وراغ دي أغريس مركزو قلبي جلع قلبي جلع ما كان هدو مركزو الشيخي بيامين إلى واجب الراحة سنة يوال كانوا قوي فجرا يو ما قرنا يسوان المصراحة يسو فجرا قال يوسف عليه السلام هل علمتم لمن يهم أكتهين أو ما قرنا يسان ما فعلتم بها الكفة شيء بيوسف يوسف بها الكفة شيء ما قرنا يسان يو أخيه ولالك بيامين إذ وقته أنتم إذنك جاهلون على هيدا ونمنا وحقونين وسجهل يضلم يعودنا على هيدا ما أكثرين وما قرنا إذا نوح يوسف يولاش ولالك كفاشة ذي يوسف سووا إبن مقتاصة الله قاله بنيامين نوي عدالين جري ولالك أبها القنين تجد هذان يعني قرب إيه وما قرنا إذا قال ما أجي سني قال هل علمتم ما أكثرين ما فعلتم وحي أتكفاشين بيوسف أيو أخي إذ وقتنا أتكفاشين أنتم جاهلون على هيدا قالوا وحيده علم النبي يعقوب أئنك أبو لا أنت أبو يوسف ويوسف مياتا أبو بهل تاجه يواجه بقرد فلن جرين بمدح أبو جريو مركا سو تاجه يتكبحي مركا أبو دوني إنو سو شيكو علامات بريارة أو أبوه يعقوب ومدح كلها أو كلب يوسف كلها تي باي أركي علامات دي باي أركي تاجه مركو يتكبحي مركو تاجه يتكبحي حجابك إساقا قادم يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذا أنتم جاهلون ما نمك وحكوص ودعي قالوا أئنك أدرك ما لها الله لا أنت أدوك وهذا لا أتكين يوسف يوسف ياته قال يوسف وحي أنا يوسف أنا يوسف أنا وهذا أخي بنيامين البال كان لقو قرين يا صبح لي وهذا أخي كأنه ورالك بنيامين قد من الله إلهي ما قال ضيصي علينا دوش النظر بالاجتماع ما أنت إنا نقولنه أن يو ولا شيء نقول نبذه فيو ونعمة إله ونقول الله يسوي كم هي أنت لجل يدو قد من الله علينا بالاجتماع إنه حال يشاني من يتقي إلهي نكي كعبصلا ويصبر صبره وبلايد يدبك لكلما صبر قابلية فإن الله إلهي لا يضيع مضيع أجر المحسنين كوا محسنين تأجل وذا مضيع تقوى ربي صبر بانجر جارسان أيوه دوك إلهي لوجر جاري خجلات باني منكي خجلات باني منكي كقع خجلات با كقع ما يجا يوسف ماشي كفيلنا مع كي كلام مفقوع ولا جوجا كي كبير كأه ولكن أي مصري مدين وأوين سيدا سوكسين هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال شبابكم وضيشكم وقد اليرضى هي فضيلين إن أنتم جاهلون مركا ضهيلين أقول الله ويو هي جاهلين أضهيلين وضوضوا مورا مركا قراعدين يا مركا العيل كوري ديني مركا إيبستين يا من مورني وضوضوا بيهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون من عروشة ما كسوا نعلا يا دوئي فارفارلا قالوا أئنك لأنت يوسف ورأذيقني لأنت أذيقني يوسف يوسف مياد إخوة المتعجبين مستغربين يقول غريب سنة يقول أن أنت يوسف حقا ورموحا يقول عيالي سام يوسف نبضات وحق قال أنا يوسف وهذا أخي أنه يوسف أنا هاي كنبا ورالك بيامين نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق قد من الله علينا بالخلاص من البلاء علكي حريدي وحن مرأي وردن إلهي با نقا خليصي والاجتماع بعد الفرقة إلهي با ما أنت إنا نقولنه نقول الله ديسي والعزة بعد الذلة ذلي كسا أنت صومر إلهي با عزي نقول الله ديسي إنه حال يشاني من يتقي إلهي إنك كعب صده ويصبر صبره ويتحام في يدبك كو صبره فإن الله إلهي لا يضيع مضيع ومها ليه أجر المحسنين كو محسنين تيصر فله أجر إلهي مضيع حقيقة بأن ما شروع عضاتي إنك الله الله يأيه يوسف قالوا إلما النبي يعقوب حيه صلاه إلهي من كبنار الله لقد آثرك الله إلهي وكفل لي وكدوري علينا دوشنا إلهي وأنك كافل لي وأنك كدوري وإن كنا إنه حال يشاني كنا وحانهين حين فعلنا بك ما فعلنا وحي آمرك أنك كفل لي أنك كفل لي لخاطئين بانو أهين كوكفي ودنبيلي وهو قلدمي بانهين لبشي بي قرانو إلهي يوسف نفضل لي وإلهي فضل لي وخير ليرا رسلي وي قران إياه إنا قلدنا عين وقلت فكعين ويقفين مركي ولالك وطفلالك إياه كفلين كان وي قرتين قرشد وطنم روح عضوحي وسميه قرده ونوع ضنمه سوى قران ويا كفر وي قرتين قالوا وحي لهم تالله إلهي من كبنا عرنية لقد آثرك الله إلهي ما كدوري أو كفل لي علينا دوسا مد أذيك بأن من تكندها كفلنا ونقهوتي كنا يكوهوز فلي وإن كنا وإن حال يشاني كنا وحانا هين حين فعلنا ما فعلنا ما كان فلين وحانا فلني لخاطئين وانا هين كوه سوابكي قرم مرأي وقفي بانا هين مرأي وحي إليه إنت بقركي نكا تادي ويدوك شانو ما أنت بقرة ومسارونا هاي سيانتنا عيدنا سيدابو إذين جليا ملايدين حلحل أيا ملايدين لين أيا ساسا إسليه بقدين باكو جيرتا ولي باني منك سيدابو إليه وإن كنا الله خاطئين كواقة فيبانو أهين وحقي قرم مرأي صوابك قال يوسف وحي لا تضريب آرقوسي عليكم دوشين ماها اليوم مانت وح آرقوسي ومانت الله يدين كسامين يو عقابي مجي ولا يدين حليني ولا يدين دعيني ولا يدين لينيني لا تضريب آرقوسي إيا حتى عنان إيا عيبين عليكم دوشين ماها اليوم مانت يغفر الله لكم الله يدين دعف وحيدا كدعا يقال دهان يغفر الله الله هدافه لكم الله يدين دافا يدين كويح يدين كدعي وهو إلهي أرحم الراحمين هو لقره جينو يدين كدافا ويحي أطسو بسين وقلبها نمان كي كيسكي ولقا انت كيسكي لقا عصيي يا ولي بدعا الله وقدر يدين بداف إلا ودعا عيني عجيب أحد إلهي وناجيب أهل يوسف وعفيف وإلا وين ويحي لوسو سمي وأن أرقوسي أود شيء أن أكون كعين قال يوسف لا تضريب آرقوسي عليكم دشينا معها اليوم ما أنت يا وقت كان حالك لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة بل أصفح وأعفو وأن عفية يا حالدين يغفر الله لكم ولما دعاني ذي قدر يا الله إذن فقالت كاد إلهي أكتكك شيء دعاء الله بالمغفرة وهو إلهينا أرحم الراحمين إياك سامة وسامحي تلك حالي وضبك رير نبي يعقوبها أنفعده يولي وحو يري اذهبوا بقميسي اذهبوا لطهق بقميسي قميس كيق لطهق هذا كانه حاضرة فألقوه كطورة على وجه أبي أبهي وجه جيسا كطورة يأتي أبهي وإيمان إن شاء الله بصيرا إصوى وحركة وأن عند الأين بؤمن وأتوني إيكانو أنيق إلى إمادة بأهلكم أهل كيني إيكانا أجعين الأمان أبار بعد عضي ذلك هم بلغون نولان كلا إرهاشين كنا نذي كوحنا نيي وعلى الله غير النبي يعقوبها إيسو رر يمع أبهي كل إيسو رر وضدك إيكان تلدى سبحي تلدى سبحي قميص يوسف ووح عجيبة صدح قصة قطع اللغة لإلي قميص كنبي يوسف قصة وامركي هو ليه قال سوى مرمرية وجاوي على قميصي بدم كذب مرنا وامركبوا ليه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا مرنا وامركي زوليخ انت قبصتي قميصك حقنا ما كجي حد وإلمه يراي مخاطقها ألا كهلي وشهيد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين ومركا انتو ايغاي نيكي ملغا اها ويري انه من كيدكم ان كيدكم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه كطور على وجه ابي ياتي بصيرا من عند بيلايو قميص انت سا وجهك لو دفت وحي دي هو اورنيا ومعجزه دي وحاديه ما وان اندي لو فيقين لو جيح سيدي بيالينو سدادي قميصي لو دفت وحي قميص وحل ليه وحو اها كي ليلي نبي الله إبراهيم بجنة الله وكشيره مركي نمرو دركة كتور ومركي يوسف عيل كالاوري ليبو الرقبات دو وحو نالالي ساقو بابير لاقو دحجلي مركي عيل كالاحديث اهيبو مقرر ازاي انتو لبحي كشري مركي ارقاني هي النظام قاربو ليه عيل كبا او افتيما انتو يوسف كجري قميص كاسا اوها مقرر ايقرانتو الشدان وكال قميص وكيل نوعه جنة اسمي سلقا كانبالي وقميص معجزوي اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي أبهي وإما بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين والأهل كين يعدني كير وكسر هرم مقارن هاي ساية شام أو مصر كين تيمر إسرائيل قواجة سيصوق عليه مكاو النبي يسر هرم يري يا مقارن هاي ساية صوق عليه سيد أبو يوسف ثلاثة سبعي ثلاثين دواء أقبل المثل الذي لا اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي ذكر أن يوسف لما عرف نفسه إخوته سألهم عن أبيه مركو ولا له صوص شيء ورباه إجوا الرمبو ورئيس جوري هو يدي لا يريب كل مثل فقالوا وحيد إن ذهب بسره من الحزن مركو كوايبو عند بيره فعند ذلك أبو أعطاهم قميصه مركو سوريه قميص كهذا وسيقاب سيق هذا قميص كانوا مقرن هاي ساي كثورة وجهي سيسوى وحركة يو إيمانية واتوني بأهلكم أجمعين سيدي بالليير والا نقا غين من كمك سلادي يقوان كبه قاتين هاشين كينا وي وضا بيامين دوه راعي لو حضروها لا مجيري يكي كبير كأهاي يوسف عزيزي يكليها ماشي اللي قتك ولما فصلت العير صفره مركي صوص عمين يصوب بحين إما قال لي مصر سأو قصو نح بحين قال أبوهم أبوهد وحيل وشام جوغا إني أنوغو لأجد وحان هليا فيح يوسف يوسف أرتي سيبان هليا لولا أن تفندوني هذا إذا نقول عيبين هذا إذا نقول عيبين يوسف أي أريب ومركي صفره سلام قال لي مصر وقصو عمين يسون أشام جوجو سلالي. سيدي الهبين بي يا لوكال سعوني يبالي. سيدي دودا مع الموت. ماشي في صعودين ماشي كي مدي هو معجزة وعادي ما سديتها لأن ماشي الله صعود هنا وحلقة أوريه ومعجزة. ولما فصلت العير مركي صوص عمين صفره وي مصر كسو بحين قال أبوهم أبوهد يعقوب بايري قميسك بأو رئيسكها إني أنقل لأجد وحانه لي ريح يوسف قميس جنوه وحيا لك للأور مع هذا لولا أن تفندوني هذي أن يبعي بيه فندك وحا اللي هذا روح مركن هنا وعموري وقال الله وهب الوقت بوجوغا إلا يوسف شاشاك يسيبه أول بيالوني بصدي موت وكيل عين الله تفتوي تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين وكان هذا سمري قالوا وحيه تالله إلهي من كل عرمي إنك أضوب لفي الله لالك بعد نماذا دي يدولي كل حجرته القديم كبودي قديم كان ما أدت يوسف عيون وعكس دال جاني يوسف عيوني وحلي كوا صدا له وويلش يسويلش ويلش يسي هذا هل كان ولا صعدان وكوا سفر كوا يوسف مو يكوي طبعا كي كلامه وكوا غميز كي يصو ولا سفر كي يرجعين كوا ويلش يسو دارين ويه كوا أرنا يا بعد نماذا دي هو القديم كي يبان كل قالوا تالله من كل دارنا إنك أضو لفي ضلالك بعد نماذا دي يدكد حجرتا القديم يقبو ديه الرئيس يوسف بعد ما انتابت يوسف بايهول ويلي عدي الأدب ولي مركي لسود الوادي وقميسكي إلا قادة ويعقوب وجه جيسا لو قطورا إنه قطيبا قميسكي لسكو قبصة أنا قادي وأبهي قميسكي أبيني أنا قادي بالسكو قبصة ninki waagi soo qaaday qamiska diiga ahaa beenta ahaa wuxuu leeyahay aniga abahay ana kan nixiyay oo qamiska beenta ahaa diiglaha ahaa aniga abahay u keenay walaalayaal waxaad igu caawisaan qamiskan farax halaan inaad diidaysaa walaa daayay magara yahuudu noqday yahuudii ba qamiska qaaday markuu yimid abi wajigiisa saw ugu tooray sawac indhihi markii ay iska furmeeyo ila furay walamma fasalatil iiru صفره مركي صوص عمين ويمصر مقالة يدي كسو بحين كسو انفصالين قال أبوهم يعقوب بايري إني لأجد أنبوح عن هليا فيها يوسف يوسف ارتسيب عن هليا لولا أن تفندوني هذيدا نبعي بيني هذيدا نبعي بيني قالوا وحي لهم تالله ويكون عبيين ويا مك تالله بان كدارني إنك أضب الله في ضلالك بعد نماذا دي ما تكون نحسو قنتهي القديم يهريتك فلما وقته أن جاء يمد البشير بشاريه بشار سليه مركو يمد ألقاه وحو كتوري قميزك على وجهه وجه يعقوب كتوري فارتد وحو النقضي بصيرا لا بصري مذو حركة يوم سادي قميزك لو قرتوري وع ما إلهي كسي فلما وقته أن جاء البشير أنت وإذكذائد فلما جاء البشير أميكالك أنت بشير كفاعلة فلما أنجى البشير بشير كي مركو يمدبو ألقاه قميص كي كطوري على وجه وجه يعقوب فارتد وحون نقضي أهاضي بصيرا بدو حركة قال يعقوب وحي المركة عليه السلام ألم أقول لكم ورميانا إذن أرنن إني أنوغ أعلم وحان أغهي من الله إلهي حقي وحان كأغهي ما لا تعلمون مركي الله ورمي أولي واكم بيامي oo yusuf baanu soo aragnay oo cadiidka masareenu inta ku noqnoqonaynay waaba wiilkaagi yusuf markii la yiri yuu yiri war miyaanan idin odhanin marar badan war ilaahay xaqi waxaan ka ogay wax idan ogay miyaana idin odhanin fajiisi ba ilaahay u rumay qala yaquub ba yiri alam aqul miyaana odhanin lakum idinka miyaana idin odhanin waan idin idihe inni anugu aclamu waxaan ogahay min allahi alla xaqi ma la taclamuna wax idan ogay inu yusuf nooliya ina yusuf la kulmi doono allah xajiban ka ogaayo ka rajeynay qalu wahii qalat koodi ba qiranaya ya abana abahno istaghfir lana noo dambi dhaaf talab dhunubana dhunubtanadi ya qaladki naga dhacay iyo un caydi aan ku caydeynay waa baadinimadaadi aan ku oranaynay iyo de waxaan walaalkana yusuf ku sameeynaa iyo beentii aan sheegnay iyo wixii oo dhan ilaahay noo weydii ilaahay inu naga dhaaf adigii baan ku dhibnay oo wiilkaagii aad jeclayd aan idin kala waxaynay been baan sheegnay yusuf baan iibsanay bale oo dhan aan isku rakibnay ilaahay dambi dhaaf la weydii قالوا يا أبانا استغفر لنا نغفران طلب ذنوبنا ذنوب تميز الله إنو نقضاف إنا أنه كنا وحانها خاطئين هو قفيبا وحانا مركان فلال كافلين لي هو صوابك قرم مري وخطائبا مري يا إلهي دنبداف نووي دي على وحلقاء قبلي قال نبي الله يعقوب حي سوف وادن بابا أستغفر لكم إذن كدن بداف طلبيا ربي ربي قيبان إذن كدن بداف طلبيا إنه ربي قي هو ربي قي الغفور وادن بداف بضاني الرحيم وانا نحريص بضاني دب قد قي استغفارتي ووضل في لها سوف قيري سوف قلال وادن بابا وادقى حرف تنفيذ كهي سوف دي. قال يعقوب حي سوف وادن بابا أستغفر لكم إذن كدل بيا دم بداف ربي ربي قي إنه ربي قي إنه هو ربي قي الغفور وادم بداف فضانه الرحيم وانا نحريص فضانه وحلاليه وحوجيه هبينك آخي كيس أو هبينك جيلين كيسة دمبع دعاء للجيبة وقت كان مالني ما يجوغي مركب وحاني دين لسو قيا وقت كان دعاء للجيبة إيه هبينك جيلين كيسة دمبع بان يدين دعينا يا إلهي دم بداف إيه ويديني ما ديدنا إنه إلهي دم بداف إيه ويدي علماء قيبوا حبليهم جمعة عن إذن لسوا يا ساعة الإجابة كجروا يوجد أنا ولا لي وقت الإجابة ونقول لسوا بيه مدي دنائن ونمن كان إلهي دم بداف أويدي قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا طلب أبناؤه أن يستغفر الله ما فرط منهم وحييك كبعي إنا كنا خاطئين بيدهم غلط كودي بي قرتين أبوهدنا أقرتين سيوسف أقرتين بي أبوهدنا غلط كي أقرتين قال وحي سوف وادا بابا استغفر لكم إذن دم داف ضلبيا ربي ربي قيبا إذن كدم داف ضلبيا قال المفسرون وحيدهم أخر ذلك استغفار تدب أردك إلى الصحر هذين كجل جيزة ضمية وقت الصحر كل سجاجي ليكون أغرب إلى الإجارة وقيل أخرهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجارة إنه إلهي هو إلهي الغفور الرحيم وآيه سيدي بان غطور هيرك غير نبي عقوبة وعلى صور هري سيقولين هيرك ماشي يوسف جوغي بان غصو صغا يا مصر واي فلما دخلوا مركي صوق قالين وهير نبي عقوبة ودن دخلوا على يوسف يوسف مركي أصوق قالين ومصر وغصوق قالين أوى وصاد مي إليه حقيس أبويه لبدي سي والد بو حقيس أصاد وقال وحني يدخلوا قال مصر مصر قال إن شاء الله الله هدو دون قال آمنين حالاتهم كوانا بتجلية قبع عدنا أنك بغي وحوحوا لأن بتجلية أوفي عن مكتب وحي غريان تفاصيل تمركا إهيركو إمانا إيان هير نبي عقوبه aadi loo soo dhaweeyay aziiska aabihii oo imanaya yar heerkoodi ciidankii sii iyo magaranaysa dadkii shacabkii masarba waa la soo dhaweeyay inta meel hore laga hor yimid ya aad loo soo dhaweeyay aad loo soo dhaweeyay aad oo maamusa loo ixtiraam wa marku isna leeyahay magalan haysaayay jala misra idinku aaminin falamma dakhalu markay u soo galeen ala yusuf reer nabi yaquub awa wuxuu soo dumay إليه حقي سوحو أضمي سريرتي سي يقولي جيسي وحو أضمي أبويه فحاليه هو يلي يرام بكل مطين وآبه إيه هبريرتي هبريرتي إيه وما قرنا إيه آبه هبريرتي هو إسكه هوي وقال وحونا يدخلوا قال مصر قال إن شاء الله الله ضوضون آمين الحالاتي ورفع وكري إلي أبويه لبدي سي والده على العرش أي على سريره سرير كيسي قال قاعدة سرير الملك أهي تاس أكري إلي وكسيحي وخروا ويفور أرصدين ويأهبتين له ليوسف ويأهبتين سجدا حالا يهين مركي مقرر يكوى سجودي دين تودا وحي أهي مركي روح على السلامة يأين الله فور أرصده صدا هدن قالوا إنك قيبه وضع أيهين إنك دين تين ملع إن الله فور أرصد الروح وأسلام عليكم يا مصافحة عند الروح اللو دي بوي يوم روح الله فورصل باي أحي مركا كوية طبانكي الماء نبي عقوبها يوم مجرد يسأل لبدي والدها بريرتي يوضي جيئة يادمان اوضا فورصل وسلام سيدي سلام تأييك او أحي وسجود اللغوي ايدا انحناها ايدا فورصل ايدا يكل وضا فورصل ومشي السلام ايه يوسف اي مصر سوق علي والرفع وحكر يلي هو يوسف أبويه لبدي سي والد بكر يلي على العرش على سريره عرشك هو سرير بلوغة جيدة وخروا ويفور صدير ويهوبتين له ليوسف ويهوب صدير سجد الحالين كو ساجدين سجود تحية وهي وسجود سلامات لا سجود عبادة معه مركا سوى حصوصة يوسف مركا كوية طبان كودي يلا بدي والد هو السجود يا مركو أركي وقال يوسف ويحو يا أباتي أباها يو هذا أرنكني تأويل رؤيايا رؤيادا إذا تعبير كيدي ويهي من قبله هرأي أن أقول رؤيادي واتي قرل لها إتحام كاني ما كدش قال حقيقة جعلها ربي ربي ما كدك رؤيادا إذي حقا نضابة وجلت ربي ما كدك وأكون كوية طبانك ولا لها يا هيدي لما يدي والد بأي سجودة كوية طبانك حدك كوية طبانك أنهم بيكو عبر مين العادية ضيحينا لما يدي والد بيكو عبر مين مركز حصوصة إنا منام كيسة تعبير كيسة وأنا حالد يعقوب وليه جيني يساس إنا دي عدود ورفع أبويه على العرش أي على سريره وخروا له ويهوبتين ويفورصلين سجدا حاليهم وساجدين ويوسف سجودك سلامي وقال وحير يا أبتي أبها يو هذا أرن كان يسجودا لئي سجودا تأويل رؤيايا رؤيا ذي تعبير كذي يتأويل كذي ويا من قبله رأي أنك رؤيا قد حقيقة جعلها ربي ربي جيبا كذا جي رؤيا ذا حقا مطبه حقيقة ربي جيبا كذا جي مكاسو حمد النقب الله وقد أحسن بي وقد أحسن وصم فلي ربي ربي جي بي أنو إيصم فلي إذ واختبوا ربي إيصم فلي أخرجني وإغسو صار من السجن جيل كلا يقود المي أزول خيط من رضي سكي حلف إزدين ربي مركو إغسو صاري بو إيصم فلي وجاء بكم إذن كان أو إذن كان آبو من البدو ميجي يباديه مركو إذن كان إذن كان وحلا رضاني يمانت مملكة إذن أو إذن كان ربي جي وإيصم فلي من بعد أن نزغ الشيطان شيطان انتو فسادي يدبدين بيني أنا إياه وبين إخوتي ولا لهي انتو شيطان اسمك أنا الدري دبدين إن ربي أنا ربي جي لطيف كين حريص بدن أقول نحريص ذاتك هو يلي ما يشاوي حضور بحل عفيف اللسان بؤها عفيف البطن عفيف الفرج ما أرنين ربي جي ما إيصم فلي مركو عيلك إيقا سو صاري عيلك وقرنا يا ولاليه بي خجلات كنو غنيسا جيلكي يو إلهي وغم مهنك إلهي كسوصا وقد أحسن بي ربي جيبا إيسما فلي أبو قد جعلها خيالا وحاكدنكي ربي با حقا كدنكي وقد أحسن هو ربي بي أنيقا وإيسما فلي إذ بو إيسما فلي وقتي أخرجني من السجن جيلكي وغم سوصا ووجاء بكم إذ وقتي بو إيسما فلي جاء بكم إذن كأويذن كان من البدو ميجا نرشيس إلا في عيه إلا لك قادر إلهي ككان أبي يغير كودا ميجب أغمها النقيا يوسف وجاء بكم مركو إذن ككان يبو الله أنا إيسا مفري من البدو أويذن ككان خلافك إساق أها يوحي ولالي أكو سمعي الشيطان بأتيري الشيطان بنا معلمها أسباب تلها مر للموت وجاء بكم الله وحيدك كان من البدو من البدو باديه من بعد أن نزغ الشيطان شيطانته فسادي واسكت دري دبدت بيني أني يا وبين إخوتي أني ولا له أنت شيطان سوك أنا دري سوك أنا فسادي دبدت يا إذنك إلهي بادية إذنك كان إن ربي أني ربي جاي لطيف كيد مهني أنا حريص بدنوي لما يشاء وحضونه يؤدوم دي سوود مريا وقولنا حريصا إنه ربي جاي هو ربي جاي العليم وكي علم بدن وحو البؤ الحكيم وكي حكمة بضا وما ملكي سعودان حكمة وكل سيء هل كسالي سوي فير كاسي وقت قابي سوق قلين مصر بي سوق قلين وقت قابي وحال ليه وقت قابي سوق قلين مصرنا ما اينا بضنين هيركو بقول وحبا كلمنا مركي دنبي oo boqortooyin magana nabi muusa waqtigiisi iyo fir'aawn markii uu dulmiyay heer banu israayil waqtigi nabi muusa uu gudiyay oo ardada ka saaray wa farabalan bay ahaayeen muddada way tarmeen 600 oo kun yuu ragoodu ahaaba la yiri waqtiga magaranaysay badal loo kala xidhayo ay marayeen oo fircoon ay ka qaxayeen markan horan ay yimideen 100 ruux ay ka yaraayeen sir nabi yaquub وقد احسن بي ربي ايبا ايسما فلئي اخرجني مركا او ايغا سو ساري من السجن جيلكي ظلمي قال اي وخدي وجاء بكم اذن كانوا اذن ككين من البدو باديه يماشي نلوش عدتي من بعد ان نزغ الشيطان الشيطان انتو فسادي يدبدل بيني وبين اخوتي اني اولا لهي وسوك ان فسادي يدبدل ان ربي انيغا ربي لطيف كين حريص بدن ويا لما يشاء وحو دورو ادومدا او نحريستا انه ربي هو ربي العليم في علم بدن وهو البؤوي الحكيم في حكمه بدن ويهو ما ملكيس او دني حكمه بو كديسن ربي قد اعطيتني من الملك وبالله توفيق ولا سبحان الله